مكتبة العالم العربي تقدم. الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم. كانت الأخلاق تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويروى في ذلك أن بعض القبائل العربية كانت ترى العدل ضعفا، وكانت تعد الوفاء بالعهد دليل خنوع. وقد قال شاعرهم: يذم قبيلة من القبائل التي تحترم الوعود والعهود، قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وفي العصر الحاضر رأينا العدل والمساواة والأمانة تبرز بوضوح داخل الدول الغربية، ولكن الغربيين كانوا يتخلون تماما عن هذه الصفات إذا خرجوا من بلادهم ودخلوا المستعمرات أو البلاد التي يمدون لها نفوذهم. ففي هذه البلاد لم يكن هناك وجود للعدل والمساواة بين المستعمرين وشعوب المستعمرات، كما أن الاستيلاء على ثروات هذه المستعمرات كان شيئا واسع الانتشار. أما الإسلام فقد وضح صفات الخير والشر، وألزم المجتمع الإنساني باتباع صفات الخير والبعد عن صفات الشر دائما، وألغى حدود الزمان والمكان والجنس فيما يتصل بالأخلاق. ثانيا، عندما نتحدث عن الأخلاق في القرآن الكريم لن يشمل حديثنا التشريعات والأحكام التي وردت في كتاب الله مع ما في هذه التشريعات من أخلاق طيبة وإصلاح عام. فمجال التشريعات هو كتب الفقه والقانون. ثالثا، لن نستطيع أن نجمع هنا كل ما في القرآن الكريم من آيات تحث على الخلق الطيب وتنفر من الخلق الذميم، وإنما محاولتنا تنحصر في أن نقدم نماذج من الذكر الحكيم، لعل ذلك يسهم في رفع المستوى الخلقي عند المسلمين. ويدخل في هذا النطاق موضوع آخر، هو أن آيات كثيرة جدا وردت في القرآن الكريم حول صفة من الصفات التي كان انحراف البشر فيها شديدا. وفي مثل هذه الأحوال لن نجمع كل الآيات، بل سنكتفي ببعضها. فمثلا: اشتط الناس في حب المال حتى أصبح جمع المال غاية، وكان من الحق أن يكون المال وسيلة للطرف المباح ولمساعدة المحتاجين، ولكن بعض الناس أو أكثرهم اتجه لحب المال وجمعه ولم يؤدي ما قدره الله عليه من صدقة وإحسان، بل جعل خزائنه واسعة لا تمتلئ ولا تقنع، وكأنها تنادي: هل من مزيد؟ وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث المسلم على القيام بواجبه في مجال المال والصدقة والإحسان، وكثرة هذه الآيات مقصود بها أن تقابل المسلم من حين إلى حين، حتى إذا غفل عنها مرة واجهته مرة أخرى لعله يتذكر. واتجه الناس أو أكثرهم للجزع وعدم الصبر، فكثرت الآيات الكريمة التي تحث على الصبر وتثبت ثواب الصابرين، وهكذا. ولن نجمع كل الآيات التي تتحدث عن الصدقة أو الصبر أو ما يماثلهما، بل سنكتفي بنماذج منها توضح الهدف الذي رمت إليه. رابعا، بالحديث عن الأخلاق الإسلامية الطيبة التي حث عليها الإسلام والأخلاق الذميمة التي نفر منها، نوضح جانبا مهما من الفكر الإسلامي، ذلك هو جانب العلاقات الإنسانية في الإسلام. ذلك الجانب الذي يوضح اهتمام الإسلام بعلاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالمجتمع، لأن الكثيرين ابتدهوا في الإسلام إلى جانب العبادة ونسوا الجانب الآخر الذي يتحتم على المسلم فهمه والعمل به، وهو جانب الأخلاق الذي خصصنا له هذه الدراسات. وباتباع الفكر الإسلامي في الجانب الأخلاقي يمكن أن نعيد بناء الإنسان المسلم. خامسا، من الواضح أن الرسول صلوات الله عليه كانت تتمثل في أخلاقه وتصرفاته روح القرآن الكريم، ولذلك أثر عن السيدة عائشة رضي الله عنها قولها عن الرسول صلى الله عليه وسلم: كانت أخلاقه القرآن. ولهذا كان من الممكن أن نذكر من أقوال الرسول وأعماله وتقريراته ما يؤيد آيات الذكر الحكيم في كل خلق من هذه الأخلاق التي دعا لها القرآن الكريم وألزم بها المسلم. ولكن آثرنا أن نعيش هنا أساسا مع القرآن الكريم، وعلى هذا فلن نورد إلا أحاديث قليلة وشروحا تزيل ما قد يخفى من ألفاظ الآيات البينات أو معناها. سادسا، يتحتم هنا أن نوضح أن أهم ما يرمي له الفكر الإسلامي هو أن تنتقل الأخلاق الإسلامية من فكر إلى عمل، فلا يكتفي المسلم بالحديث عن الصدق بل أن يكون صادقا، ولا يقنع بالحديث عن بر الوالدين أو عن معاملة الجار أو التعاون أو الشورى، بل أن ينفذ هذه الخصال وأن يجعلها دستور حياته، وهو بهذا يذيعها بعمله أكثر مما يذيعها بأقواله. سابعا، بعض الآيات الكريمة التي سنقتبسها لها أسباب نزول خاصة أو وردت في حادثة معينة، ولكن سنقتبس هذه الآيات ونعرضها متبعين ما قاله العلماء في أصول الفقه، عموم اللفظ لا خصوص السبب. ثامنا، حاولت بقدر الطاقة ترتيب الأخلاق الإسلامية في البحوث التالية، فابتدأت بالتزام الإنسان بالإيمان والعمل، ثم سرت في ترتيبها بقدر ما هديت، وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك. وكلمة أخيرة في هذه المقدمات هي أن النهج الذي اتجهت إليه في هذه الدراسة أن أعرض الأخلاق الإسلامية بصفائها ووضوحها دون أن أتجه لفلسفات في الدراسة قد تجعل من الأخلاق ألغازا يصعب على الإنسان العادي دراستها والانتفاع بها. وأنا بذلك أرجو أن تبقى هذه الدراسة متجهة لكل الأعمار وكل الثقافات، وهي لهذا تسير في نطاق الإيجاز من جانب والوضوح واليسر من جانب آخر، والله المستعان. الإيمان والعمل. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الآية السابعة بعد المئة من سورة الكهف. ويقول: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. الآية الرابعة والتسعون من سورة الأنبياء. ويقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الثالثة عشرة من سورة الأحقاف. نبدأ دراستنا عن الأخلاق الإسلامية بإيراد أساس مهم لهذه الأخلاق، ذلك هو الإيمان بالله ثم العمل بما أراد الله. وعلماء مقارنة الأديان يذكرون أن اليهودية تهتم بالأعمال ولا تعنى بالإيمان، وهي في جوهرها أسلوب حياة لا عقيدة تعتقد. واليهودية في هذا تختلف عن المسيحية التي تعنى بالإيمان وتجعله يفوق العمل الصالح. ويروون عن السيد المسيح أنه قال للحواريين: الحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان ولو مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. من إنجيل متى 17. أما الإسلام فيهتم بالإيمان والعمل جميعا، فالإيمان بالله ورسله في العقيدة الإسلامية يستلزم العمل بما أراد الله، فإذا لم يعمل المؤمن ما كلف به فإن إيمانه لا يكون كاملا. أما غير المؤمن إذا عمل العمل الصالح وتخلق بالخلق الطيب فإنه يجازى عليه في الدنيا ولا يكون له في الآخرة شيء، فحياته للدنيا فيما قدم وفيما نال، ويحرم النعيم الباقي لعدم إيمانه، بل ربما ضاع منه الجزاء في الدنيا والآخرة، وهو ما يفهمه بعض المفسرين من قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الآية 33 من سورة الفرقان. أيها السامع الكريم، إنني أدعوك لتعميق إيمانك بالله وأن تقوم بصالح الأعمال. وفي الصفحات التالية دراسات عن الأخلاق السامية كما بينها كتاب الله. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ويقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، الآيتان من سورتي الأعراف وفصلت. معاني الكلمات: ينزغنك من الشيطان نزغ، أي يلقي الشيطان في نفسك وسوسة تصدك عما أدبك الله به. فاستعذ بالله، أي اعتصم بالله واستجر به. وفي ختام آية سورة الأعراف وعد بأن الله سميع لاستجارتك به، عليم بحاجتك إليه. وختام آية سورة فصلت به مزيد من التأكيد بزيادة ضمير الفصل وبتعريف السميع والعليم، فهو وحده السميع العليم. التعليق: الإنسان معرض لوسوسة الشيطان ومحاولاته أن يجذب الإنسان للانحراف. والقرآن الكريم يصف للإنسان وسيلة تساعده في التغلب على الشيطان، وهذه الوسيلة هي الاستعاذة بالله وطلب العون منه واللجوء إليه كلما أحس بأن الشيطان يجذبه إلى الخطأ. ونحن في مطلع دراستنا عن أخلاق القرآن نقدم هذا العون من الله ليعتمد عليه الإنسان وهو ينوي أن يتبع أخلاق الإسلام. متاع الدنيا وقيمته القصيرة والفانية. يقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الآية الرابعة عشرة من سورة آل عمران. معاني الكلمات: زين للناس أي حبب لهم، القناطير المقنطرة أي الثروات الواسعة، الخيل المسومة أي المعلمة الأصيلة، الأنعام أي البقر والغنم، حسن المآب الخلود والبقاء. التعليق: هناك آيات كثيرة وردت بالقرآن الكريم تحمل هذا المعنى، ومنها آية سورة آل عمران المذكورة هنا، وهي توضح أن الإنسان لغفلته اتجه للفاني، للنساء والأولاد والأموال والمتاع، وذلك شيء قصير العمر، ويخشى أن يكون بعضه قد جاء بطريق خاطئ فيكون مجلبة للشر، كما يخشى عقوق الأولاد وفتنة الزوجات. قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الآية الرابعة عشرة من سورة التغابن. وتوضح الآية كذلك أن ما عند الله خير، وأن الإنسان العاقل ينبغي أن يوجه جهده للباقي، وألا تشغله الحياة الدنيا بنعيمها الزائف، بل أن يتخذ منها وسيلة لإرضاء الله لينال حسن المآب ولينعم في الدنيا والآخرة. الدعوة إلى الخير. يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآية الرابعة بعد المئة من سورة آل عمران. ويقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الآية الخامسة والعشرون بعد المئة من سورة النحل. معاني الكلمات: سبيل ربك أي الطريقة التي أرادها الله في التشريعات والأخلاق، الحكمة الهدوء وبدون سخط وتهور. التعليق: كثيرون من الناس يرون الخطأ ويتركونه يزيد ويتفاحل ويصبح خطرا على الإنسان والمجتمع، وهذا التصرف ليس من الإسلام في شيء، فالمسلم يجب أن يتحرك داعيا إلى الخير وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. والآية الأولى تعد هؤلاء بالفلاح والنجاح والثواب العميم، أما الآية الثانية فتبرز وسيلة الدعوة إلى الله وإلى سبيله، وذلك بأن تكون بالحسنى والحكمة والهدوء والعظة الطيبة لتجد طريقها إلى قلوب الناس وعقولهم، ولتخفف من انحرافهم، ثم تقضي على هذا الانحراف. أما المواجهة بالغلظة فمن المحتمل أن تزيد النار اشتعالا ولهيبا، والذين يدعون للدين بشدة وعنف قلما تجد نتيجة لدعوتهم، فإن العنف ينفر الناس ويبعدهم عمن نصب نفسه داعية. قال الله تعالى لنبيه الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية التاسعة والخمسون بعد المئة من سورة آل عمران.